شاهد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من طعام، وأخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فدل ذلك على أن إخراجها من غير الطعام غير مجزي، فلا تجزئ أن تخرج من الثياب مثلا ولو كانت أغلى، ولا يجوز أن تخرج من الحلوى لأن الحلوى ليست طعاما ولو كانت أغلى، ولا يجوز أيضا أن يخرج مكانها النقد الدراهم أو الدنانير، فإنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجها صلوات الله وسلامه عليه، فتجب في جنس طعام بني آدم، فمن أخرجها من غير ذلك لم تجزئه. هذا هو الحكم الثاني الذي تضمنته هذه الأحاديث.